شرط الوضوء الإسلام وهو فقد الشرط في اثناء العباده. والتلبس بالوضوء مش معناه ان هو بيتوضا فقط، لا، التلبس بالوضوء الى ان يحدث، يعني مش مجرد انتهى من الوضوء كده انتهى الوضوء، لا، الوضوء مستمر معه حتى يحدث، فهو متلبس بالوضوء. ماشي؟ فهذا هو سر المساله. بيستدل بحديث ابن عباس موقوف: الحدث حدثان واشدهما حدث اللسان، حدث الفرج وحدث اللسان. واستدلوا بان ده حدث اللسان، حدث يعني او لسان تبديل او خرج من المله بلسانه، انما الموضوع اعمق من كده، لان الكفر مش باللسان فقط، ممكن يكون الكفر بالقلب دون اللسان. القلب مش المفروض يغتسل؟ ده مساله الغسل هتيجي بعد كده، بس مش لازم عند يعني ما فيش مشاكل، بس فيها خلاف، بس هو لا يناقش هذه المساله، او يناقش هل هو وضوء بطل ولا لا، وهل بقى هيغتسل تاني عشان هو بيقول ولا لا، دي مساله تانيه في الغسل، انما هو يناقش الوضوء فقط. طيب، هو ابن عباس لما قال حدث اللسان يقصد به الكفر، يعني الكفر مش اللسان فقط، كل انواع الكفر حتى لو كان بدون اللسان، لان هو قال ان الكفر ممكن ينطق بكلمه الكفر، وممكن يعتقد الكفر، وممكن يشك شكا يخرجه من المله. والحديث: لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا، وهو احدث حدث اللسان. يقول لانها طهرته عن حدث فابطلتها رده كالتيمم. التيمم ايضا هو بينقص على التيمم، كان عايز يقول ان التيمم ما فيهاش خلاف، والجمهور قال ان التيمم ينطق الوضوء بالرده، فبيخالف هنا ليه؟ فمثلها مثل التيمم. الناقل الثامن: فصل. الثامن غسل الميت، عده اصحابنا من نواقض الطهاره، لان ابن عمر وابن عباس كانا يامران غاسل الميت بالوضوء. برضه هذه المساله من مفردات الحنابله، والمذهب على ان غاسل الميت يجب عليه الغسل، يجب عليه الوضوء، ينتقد الوضوء. استدلوا بادله ضعيفه، وراجح ان غسل الميت ليس فيه وضوء، وهو قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في غسل ميتكم بالغسل، ان ميتكم ليس بنجس، ولم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيه وضوء. وحديث: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، هذا محمول على الاستحباب. هنا بيقول: عده اصحابنا من نواقض الطهاره. ابن قدامه احيانا لما بيجي يعبر عن المساله بيعبر بصيغه الغائب كده: اصحابنا، يشعر القارئ بان هو لا يرضى عن هذا الترجيح عند الحنابله. عده اصحابنا، عايز يقول يعني اننا افارق اصحابنا في ذلك. وهو اختيار ابن قدامه وشيخ الاسلام تيميه ان غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهذا هو الصحيح. اثر ابن عمر ضعيف، انه كان يامر من غسل الميت ان يتوضا، وايضا ابن عباس الاثر فيه صحيح، يبقى ورد عن ابن عباس انه كان يامر من غسل ميتا ان يتوضا. والغاسل مغسل الميت هو الذي يقلب الميت، وليس هو من يصب الماء. صب الماء ده مش مغسل، انما المغسل هو الذي يقلب الميت ويدلكه. وقال ابو هريره: اقل ما فيه الوضوء. ده موقوف على ابي هريره، ولكن ايضا هو موقوف يعني، ولكن لم يثبت هذا اللفظ، انما اللفظ المشهور: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وهذا محمول على الاستحباب، يستحب للميت للمغسل اذا غسل ميتا ان يغتسل، ويستحب له لمن حمل الميت ان يتوضا. يبقى الفرق بين الراجح والحنابله ان الحنابله اوجبوا عليه الوضوء، والراجح انما يستحب في حقه المسلم، لانه مظنته هما الحنابله بيحاولوا يوجهوا ليه غسل الميت يتوضا. يقول: لانه مظنته لمس الفرج فاقيم مقامه، يعني عايز يقول ان مغسل الميت يظن منه لمس الفرج. ولكن رد عليها ان الميت ان المغسل حتى لو لمس الفرج سيلمسه بحائل، ولمس الفرج بحائل عند الحنابله وعند الجمهور لا ينقض الوضوء، انما ينقض الوضوء لمس الفرج بدون حائل عند الجمهور وعند الحنابله. بيقول كان نام مع الحدث. يبقى الرد على كلام الأدعية أظن أن هو يلمس الفرج بحائل ويلمس الفرج بحائل أيام كلهم. ولا فرق بين الميت المسلم والكافر، يعني من غسل ميتا مسلما هيتوضأ، ومن غسل ميتا كافرا هيتوضأ. والصغير والكبير في ذلك، لا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأثر والمعنى. عموم الأثر يعني الدليل، والمعنى التعليل اللي ذكره اللي هو لمس وضد لمس الفرج. وكلام أحمد يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت بكون الخبر الوارد فيه موقوفا على أبي هريرة. ده كلام الإمام أحمد. وأحب أن أنوه أن هناك فرق بين المذهب الحنبلي ومذهب أحمد، في فرق بين المذهبين. مذهب الإمام أحمد هو المذهب الشخصي الذي مات عليه الإمام أحمد، والمذهب الحنبلي هو الذي عليه الحنابلة، لأن الحنابلة مش هم الإمام أحمد، ومش كل كلمة رجحها الإمام أحمد يصير عليها الحنابلة. بالعكس، ده أحيانا يخالف الإمام أحمد في مسائل زي دي كده، إن الإمام أحمد نص على أن غسل الميت ليس فيه وضوء، والوضوء فيه مستحب. والمذهب الصحيح الذي عليه المتأخرين أن عليه المتأخرون أن فيه وضوء. الخلاف جه منين؟ إن الإمام أحمد نسب إليه المذهب اصطلاحا ومجازا. لما نقول مذهب حنبلي ده منسوب للإمام أحمد مجازا، زي المذهب الحنفي كده. المذهب الحنفي الإمام أبو حنيفة ما وضحش فيه حاجة، ده اللي ألفه كله واللي ظبطه محمد بن حسن الشيباني، هو ده اللي مؤسس المذهب الحنفي. ولكن نسب للإمام أبو حنيفة لأن الإمام أبو حنيفة هو الذي وضع أصول هذا المذهب، وهو الذي اجتهد على هذه الأصول وقلده فيه محمد بن الحسن. يبقى في فرق من وضع أصول واحد مجتهد يخرج المسائل. ممكن نتفق في الأصول ونختلف في المسألة. كذلك الشافعي. وكذلك لا، الإمام الشافعي هو مؤسس المذهب، لأن الإمام الشافعي مؤلف المذهب الشافعي، ما هو مؤلف كتاب الأم. كتاب الإقناع. الإقناع معناه إنه شجاع. ده عند متأخرين شافعي. شافعي. على الإمام. لا، الإقناع مش كتاب الإمام الشافعي، ده متأخرين الشافعيين، بس يسير على المذهب الشافعي الجديد، القول الجديد عند الشافعية. يعني المذهب الشافعي، الإمام الشافعي هو اللي ألف المذهب. الإمام مالك برضه ألف جزء من المذهب، ألف المدونة والموطأ، وبعد كده جه ابن القاسم أخذ منه الكلام وعمل مدونة، لأن المدونة مش الإمام مالك هو اللي مألفها بإيده، هو أملاها للطلبة، والطلبة بعد كده جمعوها وعملوها كتاب. فكده يبقى أول المذاهب تأليفها الإمام الشافعي، وبعد كده كله ما تألفش. وآخرهم الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد لم يؤلف كتابا في الفقه مطلقا، إنما كل ما نسب إلى الإمام أحمد عبارة عن سؤال وجواب. كان الإمام أحمد فقيه وكان محدث، ولكن أكثر دروسه كانت في الحديث، وكان يملي الحديث، فالطلبة كانوا يسألونه عن مسائل فيجيبوه، ثم تجتمع المسائل كالرسائل عند الطلبة. أسئلة كانت الطلبة، كان يسأل السؤال ويكتبه ويكتب إجابة الإمام أحمد. اجتمع عند الطلبة كراسات كتير جدا، أسئلة وأجوبة. فجاء الخلال جمع كل هذه الكراسات من تلامذة الإمام أحمد الذين كانوا يحيون في هذه الفترة، من هو من تلامذة الإمام أحمد، جمع من المروذي وكوسج وغيرهم وعبد الله وصالح، كل التلامذة الإمام أحمد اللي كانوا عايشين جمع منهم كل كراساته، وبدأ يصنف الكراسات ديت ويرتبها على الترتيبات الفقهية، الأسئلة في الطهارة، الأسئلة في الصلاة، والأسئلة بترتيب كده رشيق. مسمى هذا الكتاب جامع علوم الإمام أحمد. الكتاب ده مفقود، أكثره مفقود يعني. جامع علوم الإمام أحمد ده يحوي كل مسائل الإمام أحمد. يبقى كده لغاية دلوقتي مش حاجة اسمها فقه الإمام أحمد ده. بعد كده جه بقى من تلامذته واحد اسمه ابن حامد. عبد الله ابو عبد الله الحسن بن علي. جمع كل المسائل ديت وعمل لها اصول. الامام احمد بيجتهد على ايه؟ قول الصحابي بيجتهد فيه ازاي؟ كتاب السنه والاجماع والقياس، وعمل ليه دي اصول، وعملها كان الخرقي سبقه قبل كده وعملها متن. عملها متن يعني ترجيحات الامام احمد في الايه؟ في كل الفقه. يشبه متن المزني، مختصر المزني على الامام. من هنا طلع بقى مذهب الامام احمد وبقى اسمه مذهب. يبقى الامام احمد مذهبه جاء متاخر عن تلامذته، غير الامام ابو حنيفه والامام مالك. الامام مالك كان تلامذته يقرؤون مذهبه في حياته. الامام احمد ما كانش كده خالص. ولولا ان الخلال فعل ذلك لاندثر المذهب ولم يكن له ضعيف. ولذلك كثير من المتقدمين لا يعرف مذهب الامام احمد، لانه ما كانش منتشر في هذه الفتره، وما انتشر في القرن الخامس لما القاضي ابو يعلى تمذهب بمذهب الامام احمد، بدا ينتشر المذهب، لان القاضي ابو يعلى كان حنفي المذهب، ثم لما وقع في ايده المختصر الخرقي اعجب به وذهب الحسن بن حامد درس له الكتاب، فترك المذهب الحنفي وتمذهب المذهب الحنبلي، وكانت فتحه خير على الحنبلي. اول ما تمذهب قاضي ابو يعلى كان قوي، وكان بعد ما تمذهب بالمذهب الحنبلي ولي القضاء. ولما واحد حنبلي يتولى القضاء يعني انتشار المذهب الحنبلي بين الناس. وخرج المذهب الحنبلي من في هذه الفتره الى العراق والى الشام. انتشر في دمشق وسوريا وفلسطين الفتره دي، في شمال الجزيره، في الشام كلها. وبقى المذهب الحنبلي منتشر في العراق والشام. مذهب الحنفي في الكوفه والجهه الشرقيه، والمذهب المالكي في الجهه الغربيه، ومصر ووسط افريقيا والمذهب الشرقي. فلما انتشر المذهب الحنبلي في الجزء ده بدا يعرف المذهب الحنبلي ويبقى له اصول ويجتهد العلماء على المذهب الحنبلي. بس لما نقول كلام الامام احمد يبقى يخالف، احيانا يخالف المذهب الحنبلي، لان الامام احمد اصبح بعد نشاه المذهب اصبح فرد من المذهب، واحد من الحنابله. يؤخذ بقوله او يرد بقوله على حسب حال الترجيح. الحنابله بيرجعوا ازاي؟ ما دام العلماء كتير كده عند الحنابله وهم عندهم اراء كثيره جدا. اصطلحوا في عند المتاخرين ان المذهب الحنبلي هو قول جمهور الحنابله. يعدوا كده بالعدد زي الديمقراطيه الاغلبيه 50% زائد واحد، يبقى هو ده المذهب الحنبلي. فلما تيجي مساله يجي في الانصاف يجيب ايه؟ كلام الحنابله. يجيب الكلام الحنابله كلها ويقصهم ويشوف اقوال ويعدهم. الاغلبيه هو ده المذهب. واصطلح على ان الجمهور قول جمهور الحنابله هو ده المذهب. وعلى كده بقى المتاخرين كلهم الى الان هو ده المذهب، منه مدار السبيل ومنه سد المستقبل وكل الكتب المؤلفه عند المتاخرين على قول الجمهور. الامام احمد واحد من الجمهور. فعشان كده احنا ما بنستغربش كلام الامام احمد يخالف المذهب. يا شيخ بالنسبه للمسائل الامام احمد افضل الرواه افضل الرواه عبد الله ابنه وصالح، ودي مطبوعه. والكوسج، بس الكوسج الاسئله بتاعته مسائل بتاعته تغيرت. يعني هو افضل المسائل يعني الامام احمد عبد الله وصالح. والمسائل بتاعت الكوسج، الكوسج جه الامام احمد زياره ساله اسئله كثيره جدا وبعدين سافر. فكانت المسائل اللي بعد الامام احمد بعد هي مطبوعه بتاعت الكوسج مطبوعه في 10 مجلدات. بعد كده تغير. الكوسج قال اني ذهبت الى الامام احمد مره اخرى فاخذت منه الجديد. ده في قوله في الكتاب. انما هو دلوقتي في كتاب اسمه جامع مسائل الامام احمد مطبوع حوالي ب 700 جنيه او 800 جنيه موجود في دار الكتاب. شفته السنه اللي فاتت في دار الكتاب. دار الكتاب؟ دار معرض الكتاب يعني معرض الكتاب. دار المسائل كلها شفتها؟ دار البيان. المسائل كلها؟ مسائل الامام احمد كلها الموجوده. كل المسائل الموجوده والمنقوله في الكتب واحد جمعها وعملها كتاب كبير. على عبد الله وصالح؟ كل عبد الله وصالح والطنبوذي واسحاق، كل من سال الامام احمد سؤالا ذكر في هذا الكتاب. هو كتاب مهم كمرجع، انما لا يؤثر في المذهب الحنبلي تاثيرا قويا، لان احنا قلنا ان روايه الامام احمد لا تعد الا انها تكون ايه قول من الاقوال عند الحنابله، ولا يلزم ان هو لا يبقى لازم. انما انت تستفيد من عقل الامام احمد في خلال الاسئله ديت، كيف يجيب الاسئله، تاخذ خبره الامام احمد، لان الامام احمد امام الدنيا في الفتره بتاعته امام الدنيا كلها، فتستفيد من خبرته وتستفيد من علمه وتستفيد من كيف يرد السؤال وكيف يجيب، وكل ده ممكن تستفيد من شخصيه الامام احمد من خلال الاسئله. ولانه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، يعني ما فيش دليل على ان غسل الميت ينقله، والاصل عدم وجوبه فيبقى عليه. هو هنا رد المساله للاصل، الاصل عدم وجوب الوضوء من الفعل الشيء الا لما ياتي دليل، عشان كده هو قال وما عاد هذه لا ينقض الوضوء، يعني هم الثمانيه دول بس اللي بينقضوا الوضوء. طب في حاجات ثانيه عند غير الحنابله بتنقض الوضوء، زي مثلا الخرقه تنقض الوضوء عند الحنفيه، يعني لو واحد قال نكته وايه ضحك يقوم يتوضا عند الحنفيه، وعند الجمهور ينقض الوضوء وقالوا بنفس النظام البراءه الاصليه ان هو لا دليل وانه الاصل عدم وجوده. بعض العلماء بعض الصحابه وبعض التابعين زي رواف الدارقطني ان لمس الابط ينقض الوضوء، مس الابط ينقض الوضوء، وده فيه غرابه شويه. ودارقطني وابن ابي شيبه رووا عن بعض الصحابه هذا القول، قول ضعيف وليس عليه دليل. يبقى الثمانيه دول هو اقوى ثمان اشياء في نقض الوضوء، منها ما هو متفق عليه زي الخارج من السبيلين، ومنها ما هو مختلف فيه اختلاف قوي زي لمس الذكر ولمس المراه، ومنها ما هو الخلاف فيها ضعيف زي غسل الميت، ومنها الخلاف فيه يكاد ان يكون منعدم زي لمس الموت. وفصل، ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. هذا الفصل يكمل به نقض الوضوء، والفصل ده سطره القاعده، وديت غالبا بتبقى عاده القدامه في الكافي وفي المغني، بس الكافي تظهر هذه العاده ان هو يصدر الفصل بقاعده واصل، وده يفيد الطالب العلم، لان طالب العلم محتاج اكثر من الفروع يحتاج منها الاصول. فهو بيقول كده قاعده، من تيقن الطهارة شك هل أحدث أم لا فهو على طهارته. دي قاعدة الفقهاء وضعوها وحطوا لها أدلة. هنا في تعريف القاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. القاعدة دي قاعدة من القواعد الكبرى الخمسة التي يندرج تحتها قواعد كثيرة جدا. ممكن لو حد عايز يراجعها يراجعها في كتاب أشباه النظائر السلوكي. القاعدة بتقول اليقين لا يزول بالشك، هي قاعدة شرعية والأصل إنها قاعدة عقلية، لأن شيء طبيعي إن الإنسان لما يبقى متيقن من شيء لا يتخلى عنه بمجرد الشك، إنما يتخلى عنه بيقين مماثل له. طب استدل على كده بإيه؟ رجل متوضئ وفي المسجد فشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم بطنه يشكل عليه هل خرج منه ريح ام لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن احدكم من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. سماع الصوت وجود الريح ده بيسموه دليل حسي، تيقن بس بالدليل الحسي. طب فرضنا تيقن بس ما فيش دليل حسي وبرضه اليقين وصل اليه كان خبر مثلا، واحد اخبره بان هو انتقض وضوء كان نائم او اخبره بان الماء نجس والخبر ده قال مقام اليقين زي الشهاده كده بينه فده برضه ينتقض وضوء يبقى العبره باليقين سواء بقى بالادله الحسيه او الادله المعنويه او اي ادله ما دام وصل الى مرحله اليقين يبقى هو ده الايه اللي ازال اليقين السابق النبي صلى الله عليه وسلم مثل بسماع الصوت ووجود الريح دي امثله مش حصر يعني لو اخرج ريح دون ان يشم او يسمع صوتا برضه ايه انتقض وضوءه لانه اخرج حدث هنيجي بقى شويه تعريفات كده اليقين هو اعتقاد الشيء بانه كذا مع اعتقاد انه لا يمكن الا كذا اعتقاد الشيء ده الاعتقاد اليقين هو الاعتقاد يعني اعتقاد الشيء بانه كذا مع اعتقاد انه لا يمكن الا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزواج دي التعريفات للترجمه ده تعريفه وقيل هو اعتقاد جازم لا يقبل التغيير من غير داعيه الشرع ده التعريف ده اسهل شويه الاعتقاد الجازم الذي لا يقبل التغيير من غير داعية الشرع يعني الشرع نفسه اللي بيغيره ممكن الشرع يغير يقين بدليل يعني حديث الشك خلاف اليقين وهو التردد بين شيئين استوى طرفان الشك هو التردد بين شيئين استوى طرفين ده اسمه الشك يتردد بين امرين ولا يستطيع ان يرجع ويستوي الطرفين الظن اعلم من الشك الظن يتردد بين امرين احدهما ارجح من الاخر ده الظن يبقى في فرق بين الشك والظن، الظن أقوى من الشك. طيب القاعدة ديت اختلف فيها العلماء الجمهور على أنه يعمل بهذه القاعدة اللي هو من تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بما تيقن. من تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بما تيقن. معنى القاعدة إن لو واحد متوضئ وبعدين شك هل احدث ام لا يبقى على وضوئه حتى يتيقن الحدث والعكس لو واحد احدث دخل الخلاء ولا يتذكر هل هو توضا ام لا يعمل على حدثه ويجب عليه الوضوء قال دي جمهور بيعملوا بها الا الامام مالك قال ان شك في الحدث ان كان وقال مالك ان شك في الحدث كان الحاقه كثيرا فهو على وضوئه، كان عنده الشك ده كتير فهو على وضوئه، وان كان لا يلحقه كثيرا توضا لانه لا يدخل في الصلاه مع الشك. طيب الحسن البصري برضه خايف وقال ان شك في الحدث في الصلاه مضى فيها وان كان قبل الدخول فيها توضا. الحسن قال لو شك قبل الصلاه تعالى الوضوء. سواء بقى تيقن الطهارة أو لم يتيقن وإن شك في الصلاة لا يعود الوضوء والإمام مالك قال العبرة بكثرة الشك ولكن كل ده يخالف نص الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشك الرجل الذي شك هل خرج منه شيء أم لا أمره أنه لا يتوضأ إلا إذا تيقن الحدث وفي رواية عن الإمام مالك أخرى القول بقى الرابع إن هو يلزمه الوضوء بكل حاجة. يلزمه الوضوء بكل حاجة. يعني يجب شك يبقى يجب يعني تيقن الطهارة وشك في الحدث وجب عليه الوضوء. طب تيقن الحدث وشك في الطهارة وجب عليه الوضوء برضه. كأنه أخذ بالاحتياط في ذلك. ولكن الراجح وقول الجمهور اللي منهم الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة على أن التيقن الطهارة وشك في الحدث لا يلزمه أن يتوضأ وعمل بما تيقن. بيعلم لأن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث عكس القاعدة. لذلك طيب مسألة بقى أخرى، إن تيقنهما وشك في السبب منهما، تيقن الطهارة وتيقن الحدث بس مش فاكر أمر الأول، هو فاكر كويس إن هو توضأ وفاكر كويس إن هو دخل الخلاء ولكن مش فاكر أمر الأول، توضأ الأول ولا أحدث الأول؟ لو كان أحدث الأول يبقى كان متوضئ قبل الحدث وتوضأ بعد الحدث، يبقى لا يلزمه الايه؟ الطهارة. يبقى هو كان توضأ، لو كان الحدث أولا، هيبقى طهارة بعدين، ولو كانت الطهارة الأول تبقى الحدث بعدين، وهو شاكك هل الطهارة الأول ولا الحدث الأول؟ هنقول له نظر في حاله قبله، يعني الظهر انت توضأت ودخلت الخلاء ولا تدري هل انت كنت متوضئ ولا كنت محدث، أم الأول؟ ترجع للحالة اللي قبل التيقن، هل انت كنت متوضئ أم لا؟ فبيقول هنا رجع نظر في حاله قبله، فإن كان متطهرا فهو محدث، لأن الآن لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا. هو دلوقتي متيقن إن هو توضأ، متوقن إن هو أحدث ومش فاكر أنه الأول. هنقول له طب ارجع بقى خطوة كمان لورا وشوف اللي قبلهم، قال والله أنا كنت متوضئ في الأول، يبقى هو ما دام تيقن الطهارة يبقى أكيد بعد الطهارة حدث، ما هو مش معقول هيتوضا وبعدين يرجع يتوضا تاني، فيبقى حاله هو ايه؟ كان متطهرا قبلها يبقى هو الان محدث. خلاص؟ والعكس قال لا ده انا كنت متوضئ قبل، لا انا كنت محدث قبل الايه؟ الوضوء، قبل الظهر، يبقى حالتك الان انك انت دخلت الخلاء وبعدين توضأت، يبقى انت الان متطهر. يعني بيبنيها على الترتيب يعني. طب ان شك في الحاله التي قبلها، تيقن الطهارة وتيقن الحدث وشك في السابق منهما وشك فيما قبلهم، حاله قبلهم ايه؟ يبقى في الحالة دي يتوضع على كل حاجة، لأن هو خلاص فقد اليقين، فبيقول هنا إن تيقنهما وشك في السابق منهما نظر في حاله قبلهم، فإن كان متطهرا فهو محدث الآن، لأنه تيقن زوال تلك الطهارة بحدث وشك هل زال أم لا، فلم يزل يقين الحدث بشك الطهارة، وإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهرا، لما ذكرنا في التي قبلها. طيب نقراها كده من مبني، بيقول إذا تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة ومحدثا أخرى، وقت صلاة الظهر كان فاكر أنه متطهر وبعدين افتكر أنه هو أحدث ومش فاكر هو تطهر الأول ولا أحدث الأول، ولا يعلم أيهما كان بعد صحيح، فإنه يرجع إلى حاله قبل الظهر. طب نسأله قبل الظهر انت كنت متوضئ ولا لا؟ قال انا كنت متوضئ بدليل ان انا صليت الظهر قبل الظهر، او بدليل ان انا كنت بقرا في المصحف وما دخلتش الخلاء، يعني تيقن انه كان متطهرا، او تيقن انه كان محدثا، قال لا ده انا كنت فاكر ان انا قبليها كنت محدث لسه فارق من الخلاء بدليل ان انا جيت اصلي الضحى افتكرت ان انا محدث فما صليتهاش، فان كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه ما دام قبل الظهر كان محدث يبقى هو توضأ بعد الظهر، لأنه متيقن أنه قد انتقل عن هذا الحدث إلى طهارة، ولم يتيقن زوال تلك الطهارة، والحدث المتيقن بعد الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أن يكون بعدها، فوجوده بعدها مشكوك فيه. فده كلام ضرب مثال يعني في المغني، ولكن المسألة فيها قول آخر أنه يتوضأ على كل حاجة، قول آخر عند الحنابلة أنه هو في جميع الأحوال يتوضأ، والراجح من كلام الحنابلة أنه هو يعتبر في الحالة إلا أن يشك شكا شديدا فيتوضأ على كل حاجة. فصل القاعدة دي قبل ما نخش في الفصل ليها بعض الاستثناءات ذكرها الإمام ابن قدامة، بعض الاستثناءات ذكرها في المجموع الإمام النووي زي مسائل المستحاضة وإصابة النجاسة وغيرها، بس يعني إيه ممكن الإخوة يرجعوها، دي مش مهمة أوي يعني، استثناءات استثناءات نادرة وصعبة التفريع، وهو غالبا فرح على الشافعي مذهب الشافعي. الفصل ولا تشترط الطهارتان معا الا لثلاثه اشياء. الفصل ده بقى اللي هو ما يحرم على المحدث مزاوله من الاعمال، ما يحرم على المحدث مزاوله من الاعمال بعد انتهى، بعد ما انتهى من نواقض الوضوء، قال ايه بقى اللي يحرم على الذي انتقض وضوءه؟ فيحرم على الطهارتان، على الطهارتين، من فقد الطهارتين، يعني واحد جنب يحرم عليه اشياء، ومحدث حدث اصغر يحرم عليه اشياء. حدث اكبر واصغر، هو هنا هيذكر الحدثين مع بعض. لا تشترط الطهارتان معا الا لثلاثه اشياء. طبعا هو كان يكفي الجنابه فقط، لان ما يشترط الجنابه يشترط الايه؟ للوضوء، والوضوء يزيد عليه، يعني في حاجتين تستثنى في الوضوء. هو هيقول ثلاث حاجات مشتركه، في حاجتين تستثنى في الوضوء. الاولى الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه من احدث حتى يتوضا، دي مساله فيها اجتهاد، انه يحرم على الجنب ان يصلي. الثاني الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح الكلام فيه، رواه الشافعي في مسنده، وصحيح صححه الحاكم والذهبي والحافظ ابن حجر وابن النواقض. الطواف يشترط فيه الوضوء، ويشترط فيه الحدث، رفع الحدث الاكبر والاصغر. اريد ان انا اذكر شيء، بعض العلماء ده قول الأئمة الأربعة على أن الطواف اشترط فيه الوضوء، وذهب رواية عند الإمام أبو حنيفة أنه لا يشترط فيه الوضوء، اللي هو شيخ الإسلام تيمية بيوضحها، ولكن فيه سر أو يعني سر المسألة الحديث الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إن الله أباح الكلام، الكلام فيه. معنى كده ان هو يشبه الصلاة في كل الأركان والشروط، أو في بالأصح في كل الشروط، إلا أن الله أباح فيه الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لا، هو مش شرط يباح أن الإنسان يطوف وهو محدث. طب ما معنى الحديث؟ إذا كان يباح في الكلام وما فيهوش استقبال قبلة، لأن الإنسان هو بيطوف ما بيستقبلش القبلة، يطوف والقبلة على يساره، وليس في طهارة زي شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول، أمال يتفق مع الصلاة دي؟ ما هو الذكر في الصلاة غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف يباح فيه الذكر وخلاص، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صلاة إلا أن الله يباح في الكلام، ده استثناء الكلام ده دل على أنه إيه؟ على انا اقصد ان هو يشترك في الصلاه في اعظم، في اعظم الايه؟ في اعظم الشروط، وهي الطهاره، لان استقبال القبله ممكن تسقط جهلا، انما الطهاره لا تسقط لا جهلا ولا سهلا. فعشان كده الطهاره الحديث ده مقصود بالطهاره. طب ما هو ممكن الواحد ياكل فيه ولا يبقى ياكل في الصلاه. اللي يباح فيه الكلام يباح فيه الاكل. خلاص؟ يبقى ده الحديث ده رد على شيخ الاسلام تيميه، ويشترط في الطواف انه ان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر. بالنسبه للاكبر فيه ما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه رضي الله عنها: لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحال غير ان انك لا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف بالبيت، فلا يجوز للمراه الحائض ان تطوف بالبيت. ده فيها اجماع. اما المحدث حدث اصغر دي اللي فيها خلاف مراجع، وقول الجمهور انه لا يجوز ان يطوف بالبيت الا ان يكون طاهرا من الحدث الاصغر والحدث الاكبر. الثالث مس المصحف. دول بيشتركوا مع الوضوء فيه، والجنابه بتزيد ثلاث حاجتين كمان اللي هي قراءه القران واللبس في المسجد. دول الجنابه بيزيدوا ان شاء الله هيذكرهم في باب المسجد. مس المصحف بقول الله تعالى: لا يمسه الا المطهرون. دليل ده دليل قياسي مش نص، لان الله عز وجل اراد لا يمسه، الضمير هنا لوح محفوظ، الا المطهرون يعني ايه؟ الملائكه. فالدليل دليل قياسي، يبقى اللوح المحفوظ لا يمسه الا الملائكه، كذلك القران لا يمسه الا المؤمنون. يعني دليل ما فيهوش قوة يعني. وبس الدليل الثاني في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فأخذ منه الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمسلم أن يمس ورقة المصحف إلا بوضوء. خلاص؟ ده قول الأئمة الأربعة. خالف ذلك داود الظاهري. وأول كلمة طاهر بمعنى مؤمن. ماشي؟ وقال: لا يمس القرآن إلا مؤمن. واستدل بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن في أرض العدو خشية أن تمسه أيدي الكفار. والرد على داود الظاهري أن كلمة طاهر كلمة شرعية جاءت من لفظ الشارع، فتحمل على كل معنى شرعي. ودي قاعدة، إن المعاني تحمل على مقتضى ناطقها. معاني عن الألفاظ تحمل على مقتضى صاحبها. يعني مثلا لو أن الله عز وجل ذكر لنا شيئا زي كلمة طاهر، تحمل على كل المعاني الشرعية في كلمة طاهر، مش هتحمل على المعنى اللغوي. طاهر يعني طاهر من الحدث الأصغر، وطاهر من الحدث الأكبر، وطاهر يعني مؤمن. يبقى ده كلمة طاهر عند الشرع. عشان أخصصها بمعنى من المعاني الثلاثة لابد فيها من دليل. مفيش دليل يرجح معنى من المعاني الثلاثة. لو واحد لغوي ذكر عندنا لفظ وهو لا يقصد به الشرع، هو لغوي محض، واحد ما يعرفش حاجة غير اللغة، وذكر لنا كلمة طاهر، هحمله على المعنى الشرعي ولا اللغوي؟ اللغوي ان اي حاجه طاهره نظيفه حتى من النجاسه تبقى داخله فيها. طيب واحد عرفي، يبقى احنا عندنا ثلاث معاني، ثلاث حقائق للمعاني: حقيقه شرعيه، وحقيقه لغويه، وحقيقه عرفيه. واحد من اوساط الناس كده ومن بسطاء الناس ومش متعلم في اللغه ولا ليه علاقه بالشرع، وجي قال ايه؟ جاب سيره الطهاره. يقصد بها الطهاره الايه؟ العرفيه. ممكن يقصد بها الختان. صح؟ فاذا انا بحمي كل معنى على الناطق. دي قاعده تفيدني في الايمان وتفيدني في الوقف. واحد حلف يمين. اشوفه ده اللي حلف يمين ده هل تصرف للحقيقة العرفية ولا الحقيقة اللغوية ولا الحقيقة الشرعية. كان شيخ من المشايخ أقول له: والله أنت أضرب الشرع وأنت دارس الوقف ودارس الإيمان، ممكن تحمل على الحقيقة الشرعية. لو كان من أهل اللغة كنت تحمل على الحقيقه الشكل الامويه واكثر الناس تحمل على الحقيقه الامويه. ولذلك لما واحد يقول مثلا ايه والله من داخل ضارك، طب تعالى بقى كلمه ضارك ديت دخل فيها حاجات كتير صح؟ الضار في اللغه غير الضار في الشرع غير الضار في العرف. خلاص؟ الضار في اللغه هو البيت. ماشي؟ الضار في الشرع هو الحي. كلمه دار مره كانت تقول ايه؟ اهل دارها يعني الحي منطقه قريبه. الضار في العرف على حسب مكانه بقى. في بلاد الياف تعرف الضار دي اللي هي ايه؟ بيت العيله. اللي فيها وسط الدار والبيت اللي يقطنه العيله بخلاف البيوت الفرديه. في بلاد ثانيه ممكن تبقى زنجه. وكل واحد بعرفه، كل واحد على حسب عرفه. ممكن واحد سعودي يحلف يمين يقول والله انا داخل دارك ويقصد بيها شيء معروف عنده في السعوديه مثلا او معاني معينه، يبقى العبره بايه؟ يعني لو واحد سأل في الايمان او في الوقف لابد ان يعرف عرف الايه؟ السائل. اساله الاول المعنى ده عندهم في العرف ضبطه ايه بالظبط عشان اعرف اقول. ان كان من اهله يجاوبوا بالعرف المنتشر. ان كان مختلف عن بلده يجاوبوا بالعرف اللي عنده هو. يبقى الحقائق ثلاثه. هنا بقى لما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القران لا تمس القران الا وانت طاهر. احملها على الحقيقه اللغويه والحقيقه العرفيه والحقيقه الشرعيه. الحقيقه الشرعيه كلمه طاهر شرعا يعني طاهر من النجاسه، طاهر من الحدث الاكبر، طاهر من الحدث الاصغر، طاهر من الشرك مؤمن. يبقى الاربع احوال دول هو اللي يحرم على الانسان ان يمس المصحف فيها الا الطهاره من النجاسه، يحرم عليه ان يمس المصحف لو كانت في يده فقط. وايضا تحمل على العرف المقارن للخطاب. تحمل على العرف المقارن للخطاب. يعني ايه هو القران اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل مصحف زي اللي عندنا ده؟ ولا كان اوراق؟ احيانا بتبقى اوراق، احيانا بتبقى جريد النخل، صح؟ يبقى كل ما كتب فيه القرآن محض يحرم عليه أن يمسه، سواء ورقة من المصحف، سواء قرآن، لأن القرآن توجد كمصحف بعد عصر عثمان لما جمع المصاحف كلها في كتاب واحد وأرسل مصحف الكوفة ومصحف المدينة ومصحف الشام وذكر المصاحف الإيه؟ اللي موجودين بقى اسمه مصحف. الناس بتنساهم ويبقى عندها كتاب اسمه مصحف زي الكتاب كده. طب الجيل ده نقول العرف المقارن للخطاب ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلدا للمصحف، لان لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المصحف كقران مجتمع، انما كان مجتمع في الصدور وفي اوراق منفرده. خلاص؟ فده اللي يطلق عليه اسم المصحف. طب لو واحد مس ورقه واحده بس مقطوعه عن المصحف تدخل فيه ولا لا؟ تدخل فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمه كان اوراق منفرده وتدخل فيه الاجزاء. طب الجلده اللي بره المصحف اعتبر انها مصحف، الجلده دي تدخل فيه؟ لا، لان في العرف المقارن للخطاب لم يكن هذا الجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الامام القدامى بيقول ان الجلده تدخل فيه تبعا لانها تتبعها في البيت. خلاص؟ والرد على كلام القدامى ان انا بغلب قاعده العرف المقارن للخطاب اقوى من قاعده ان هو يتبعها في البيع، لانها لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان المصحف له هذه الصوره عشان اقول ان الغلاف ده يدخل فيه، والا حتى يستقر عندنا كلنا ان الغلاف ده ليس من المصحف، ممكن اشيله ارميه واجيبه غلاف ثاني وليس فيه قداسه المصحف. طب الورقه الاولانيه اللي فاضيه ليست من المصحف. طب الورقه الثانيه اللي فيها عثمان طه ليست من المصحف. اول المصحف قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فتح. اخرها سوره الناس. صدق الله العظيم. بعد سوره الناس عظيم بعد كده بقى في ادعيه وفي حاجات كل ده مش في المصحف ولا صدق الله العظيم في المصحف ما قلناش مكتوب يعني احنا اللي بنقولها بس ف المقصود ان القران يبقى احنا كده عرفنا القران وعرفنا الطاعه مثلا كأدلة. حاضر. حنوضحها دلوقتي. أيوه. الجلدة لو اتكتب لو كتب عليها حتى لو الجلدة كتب عليها أي واحد مش مصحف. المفروض مصحف يعني مكتوب فيها آيات متسلسلة. وحاجة تكتب بقى نذكر بقى الأمثلة. مس المصحف بيكون من غير حائل. دي أول قاعدة في مس المصحف. يعني لو مس المصحف بحائل يبقى كده مش مس يعني مس المصحف بايده من غير جوانتي مرة الحائل ممكن تمس المصحف بايه بالجوانتي ويكون باليد يعني لو مس المصحف بكوعه يبقى ايه مش مس مس المصحف لا يكون الا باليد مس جلدة المصحف احنا قلنا ان الحنابلة بيقولوا يحرم مسها والراجع ان هو لا يحرم مسها. المسافرة بالمصحف الى دار الحرب هي لا يجوز ان يسافر الانسان بها الى دار الحرب الا ان هو يتيقن انها لا تقع في يد المشركين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ينهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافة ان يناله العدو بايديهم. حكم اجزاء المصحف لو واحد عنده اجزاء مصحف اللي هي المفرده دي تاخد حكم المصحف ليه؟ لانها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجزاه باقل من ذلك كانت مجزاه بايه؟ بالصفحات وكده. طب حمل المصحف في علاقته هتذكرها ولا باس بحمله في كمه وبعلاقته. الكم اللي هو ايه؟ الكم اللي هو كان هنا كده بيتحط في الجيب بيتحط فيه كده ممكن الجيب اللي هنا ده بأس بحمل في الكم ولا العلاقه. العلاقه ان هو يحط المصحف في كيس في شنطه فيجوز ايضا ان يدخل ان يمسه وهو على غير وضوء. مس الدراهم المكتوب عليها ايات القران كانوا زمان الدرهم بيتكتب عليه آية. آية. العلماء اختلفوا بقى هل يجوز لي إن أنا وأنا مش متوطن أمس هذه الآية ولا لأ؟ اللي عليه الجمهور أنه يجوز للمسلم أن يمس هذه الآية لأن هذا ليس مصحف. يبقى في فرق بين الآيات وفرق بين المصحف. هو ده مش مصحف إنما الآية مفردة. هما طبعًا ريحونا من الخلاف وشالوا الآيات خالص وحطوا سورة فرعون. عشان خاطر تمس براحتك حتى وانت جنب. بالنسبه للمعلم شكلنا، هل يجوز له مس المصحف؟ هنيجي دلوقتي مس المصحف بشيء من جسده. الحنابلة لم يخصوا مس المصحف باليد فقط، انما قالوا كل شيء من الجلد، جلد الانسان، كوعه او شيء من بشرته يحرم عليها ان يمسه بجلده. واباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف وخصته لذلك الكف يعني. مس صبيان الكتاتيب القران. الصبيان لما يمسوا القران ساعات العيال وهي رايحه الكتاب بيبقى معاهم جزء كده جزء عامة مفرط. ده مسه. الصبيان نوعين. صبيان صغيرة أقل من سن التمييز لا تهتم بالمصحف فيحرم عليهم أن يمسوا هذا المصحف إلا بمراعاة الأبوين. الأب يراقبه. أما الصبيان قبل سن البلوغ فيجوز لهم مس المصحف بلا وضوء. خلاص لأنهم مش مكلفين أصلا بالوضوء. أما المعلم فيجب عليه ان يمس المصحف الا ان يشق عليه فيجوز له ان يمسه بالتيمم. شق عليه فان شق عليه التيمم يجوز له ان يمسه بلونه للمشقه. بس كتب التفسير. كتب التفسير معين. كتاب تفسير في آيات القرآن وتفسيرها ده لا يسمى مصحف. يجوز مسحه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل آية إلى هرقل في وسط الرسالة. فيجوز مس الرسالة التي فيها كلام آيات. والتفسير مثله. في نوع تاني من التفسير عبارة عن القرآن وعلى هامش كلمات. هو مصحف بس على هامش كلمات. بدل ما يسيبه فاضي أبيض حط في كلمات لا يحط بالمصحف. مس الهوامش. طبعا أي صفحة بيبقى فيها فراغ أبيض من الأربع أجناب. ده يأخذ حكم المصحف. لأن أيضاً العرف المقارن للخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم مس القرآن كان مكتوب على ورق ولا يخلو ورق من هامش ولو كان صغيراً فيحرم مس الهوامش يعني يحرم عليك أنك تقلب حتى من الأبيض من الهامش الأبيض. في تفسير بيبقى صفحة المصحف نفسها موجودة وكلام التفسير نفسه يعني مش آية وتحتاج التفسير. التفسير كله بس حطيت لك صورة ده مش مصحف. المصحف إن هو القرآن وعلى هامشي كلمات بسيطة. طيب مس الثوب الذي عليه آيات القرآن زي القماشة تتعلق كده أو صورة عليها آيات القرآن هل يجوز مسها؟ لأنها ليست من القرآن. لا مش زي الورقة. هي آية مفردة. آية كأنها آية انك تتكبر أدس. إنها ما هيش قرآن. طيب. في أيضا مس المصحف الإلكتروني. انت عندك اللابتوب هو بيبقى فيه مصاحف إلكترونية. حطيت ايدك على الصفحة. وانت مش متواضع. هل هذا يحرم؟ لا. ليه؟ لأن تعتبر الشاشة حائل. إن الشاشة عبارة عن طبقة زجاجية شفافة بعدها الجزء اللي بيطلع الصورة ما دام طلعت الصورة ده بتحط الورقة المكتوب عليها زي المراية بالظبط. انت جاي جايب مصحف وحاطه في وشي في المراية وحطيت ايدي على المراية يحرم عليا ليه؟ لأن المراية دي حائل خلاص. وكذلك المصاحف الإلكترونية على الموبايلات لا يجوز مسها لان شاشه الموبايل من فوق او شاشه المحمول تعتبر حائل زجاجي يعني كان انا قدام المصحف وحطيت عليه زجاج ورق المصحف تحت الزجاج وانا حطيت ايدي على الزجاج كل ده لا لا لا يحرم لانه يعتبر حائل وبالمره يعتبر مصحف يعني لو واحد فاتح الموبايل بتاعه على صفحة المصحف ودخل بيه الخلاء لا يدخل بيه الخلاء لازم يغلقه او على الاقل يقفل الشاشة او مضمنة توسد المصحف عمل المصحف مخدة طبعا ده لانها اهانة للمصحف ومخالفة لتقديس المصحف وكذلك من افتى بوضع المصحف على الارض الشيخ ابن باز والشيخ الإمام إنما نقل الإجماع على أنه يحرم وضع المصحف على الأرض. يوضع على حامل، يوضع على كرسي، يوضع على شيء عالي، إنما يوضع على الأرض. تقديسا للمصحف. تقديسا للقرآن الكريم إنه لا يوضع على الأرض في القلوب يعني. وأظن إن الإجماع ده مش صحيح ولكن اللي حمل الإمام النووي على نقله هو أنه لا يتصور أنه تقديسه في قلب المسلم أن يضع على المصحف على الأرض، أن يضع المصحف على الأرض. ان هو القرآن مقدس. طب انا اقول لك على حاجة كده ممكن اسألك سؤال. واحد نايم وحط رجله على المصحف. يحرم ولا لا؟ نايم. نايم وحط رجله على المصحف. لا نايم صاحي يعني نايم مستلق على الارض مش غصب عنه ولا حاجة. نايم على ظهره وحط رافع رجله على المصحف. حرام ده ولا مش حرام؟ رافع رجله على المصحف يعني هو نايم على ظهره كده مكان واطي مثلا هو رافع رجله عليه حاطط المصحف على الحامل ماشي؟ وجا حاطط رجله على الحامل ونايم وهو قاصد؟ وهو قاصد حرام ولا لا؟ ليه؟ هتجاوب هتقول ايه؟ لان المصحف ده ينافي التقديس. مش معقول حرمة المصحف تكون في قلبه وهو حاطط رجله عليه. بالنسبة للتقديس شفنا فهي دي السر اللي خلى الإمام النووي يرقد عليه شوية. في بعض الناس لما النسخ فيها من الأرض بياخدوه يقبلوه. لا تقبيل المصحف وحطه على الجبهة ده ما وردش فيه. ما وردش فيه دليل يعني. إنما هو ياخده ويحطه على مكانه خالص. وبيصحه يعني بيبوسوا ليه. ما وردش فيه دليل على التقبيل. تعظيم النبع التقبيل ما فيش دليل على ان تعظيم التقبيل تعظيم انك تشيله وتحطه على مكان عادي حتى يروى عن اللي هو مين بشر بن الحارث اللي هو بيسموه ايه بشر الحافي يروى عنه قصه في الموضوع ده ان هو كان بيحب الغناء وكان فيه من المجون يعني وهو كان يسير في الطريق قبل ان يتوب فوجد رقعه مكتوب فيها بسم الله مرميه على وهو ماشي خد باله منها فاستعظم هذا الامر جدا في قلبه فاخذها ونظفها وطيبها ووضعها عنده في مكان مرتفع تقديسا لهذا الاسم فرأى في المنام أنه ناداه ناد وقال سيرفعك الله كما رفعت اسمي وبعدين جات له بعد كده قصة التوبة بقى أنت قصة توبة بشر الحافي قصة غريبة جدا هو كان في بيته كان فيه راقصات وغناء فمر رجل من الصالحين فسمع صوت الغناء فدق الباب فخرجت له جارية فقال لها صاحب هذا البيت عبد أم حر؟ قالت سيدي حر. هي ظنت أنه بيسألها عن الحرية. فقال نعم صدقتي لو كان عبدا لالتزم آداب العبودية. وتركها ومشى. سمعني بشر الحافي وخرج وراءه يجري حافيا وسمي حافي بسبب هذا الوضع ومن يوميها مشى حافي. أنا بس جزمة خلاص. وسئل عن ذلك كان قريب للإمام أحمد يعني قال هذا الوضع الذي صالحني الله فيه فسأظل كذلك حتى أموت يعني البعض كان صالحه وهو حافي فسأظل ذلك حتى يموت فسمي ببشر الحافي ولم يتزوج وكان الإمام أحمد يقول لولا الزواج لاستقام أمر بشر يعني يقول إن هو بس مش ناقصه غير الزواج الشاهد يعني ايه ان هو طيب اسم الله عز وجل رفع تقديسا وتشريفا لهذا الاسم. طب في مصحف عملت فيها كذا يعني لما تسجد تحط فيها ايه؟ لما تسجد تحط مصحف فيها ممكن وانت بتسجد تحطه في ايدك وفي ايدك. في ايدك وبرضه الارض ممكن يكون في ساعه شويه يعني انت هتسجد مش بتطلع على الارض صيانه له انت وضعه على الارض صيانه له مش وضعه على الارض في فرق بين وضعه على الارض عشان اصونه من ان هو امسكه بايدي او ممكن يمزق وممكن وضعه على الارض اهمالا يعني واحد مش لاقي مكان يحط عليه الكتاب بتاعه يجي المصحف يحطه على الارض ويحط الكتاب في مكان المصحف لا ده حرام عليه انما واحد لقى المصحف هيقع من حته عاليه او العيال الصغيره طلع فيه حطه على الارض صيانه لله ففي فرق بين وضعه على الارض تقديسا وصيانه لله ووضعه على الارض اهمالا نكمل بقى الجزء ده عشان نخلص ولا بأس بحمله في كمه اللي هو جيبه يعني أو بعلاقته الشنطة وتصفحه بعود أو جواندي أو أي شيء حائل يحول بينه وبين صحة الأسرة لأنه ليس بمس له ولذلك لو فعله بامرأة لم ينتقد وضوء يعني لو مس امرأة بحائل لم ينتقد وضوء وإن مس المحدث كتاب فقه أو رسالة فيها آية من القرآن جاز لأنه لا يسمى مصحفا والقصد منه غير القرآن شوف هنا قال إيه القصد غير القرآن إنه لما كتب القرآن في كتب الفقه والتفسير والرسائل لم يقصد بها قراءة كتابة القرآن كمصحف إنما قصد بها الاستشهاد بآية ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في رسالته يا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وكان طبعا رأى من الكفار سيمس الرسالة، وكذلك إن مس ثوبا مطرزا بآية من القرآن، وإن مس درهما مكتوبا عليه آية، فكذلك في أحد الوجهين، يعني المذهب على أنه لا يحل، والثاني لا يجوز لأن معظم ما فيه من القرآن. ده القول الثاني، إنما المذهب على أنه هو يجوز أن يمس الدرهم مكتوب فيها آيات من القرآن. وفي مس الصبيان ألواحهم، الألواح اللي هي إيه؟ الألواح دي مش مشهورة عندنا هنا، بس مشهورة كتير في المغرب وموريتانيا. اللي عايز يسمع عشان يحفظ بيجيبوا له لوح خشب كده ويكتبوا له الصفحة اللي هيحفظها. يعلقها في صدره. يعلقها في صدره أو يحطها قدامه طول ما هو قاعد ويقعد يقرأ منها. فبيقول هنا على الألواح، بيتكلم على الألواح. وفي مس الصبيان ألواحهم، ألواحهم وحمليها على غير طهارة وجهان. أحدهما لا يجوز لأنهم محدثون فأشبههم بالغين، والثاني يجوز، وده المذهب هو يجوز، لأن حاجتهم ماسة إلى ذلك ولا تتحفظ طهارتهم فأشبه الدرهم. ومن كان طاهرا وبعض أعضائه نجس فمس المصحف بالعضو الطاهر جائز، لأن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث. يعني واحد نجس في إيده الشمال نجس ومس المصحف بإيده اليمين جائز، بس لو كان على وضوء يرجع. فصل. ويستحب تجديد الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طلبا للفضل، رواه البخاري. وصلى يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد ليبين الجواز، رواه مسلم. تجديد الطهارة هو الوضوء على وضوء ما لم يحدث. ورد في ذلك حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم لما أقيمت الصلاة توضأ مرة أخرى، حديث البخاري. فدل على أن الإنسان ممكن يشرع له أن يتوضأ وضوءا على وضوء دون أن يحدث. دي فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح هو كلام الكتاب ده، وبسبب